بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء. تصحب لام الابتداء التي قلنا عنها أنها التي تكلمنا عنها سابقا في مواضع أخرى، لام الابتداء هذه يقول النحاء إنها كانت في أول الكلام ثم أخرت إلى آخر الكلام، فلذلك تسمى باللام المزحلقة. فيقولون إن زيدا لقائم، أصله لإن زيدا قائم ثم أخرت حتى لا يجمعوا بين مؤكدين، فأخروا اللام إلى آخر الكلام فصارت إن زيدا لقائم، وتسمى هذه اللام لأجل ذلك باللام المزحلقة أي المؤخرة. إذن أين تدخل هذه اللام التي كانت في الابتداء وتسمى بلام الابتداء واللام المزحلقة؟ قال: بعد ذات الكسر، يعني بعد ذات الكسر هي إن، وذات الفتح هي أن. فيقول تدخل لام الابتداء على خبر إن المكسورة، نحو قال الشاعر أو قال الناظم: إني لا وزر، إني لا وزر، والوزر هو الملجأ، كما قال تعالى: كلا لا وزر، أي كلا لا ملجأ. إذن إني لا وزر دخلت لام المزحلقة على خبر إن المكسورة، واضح؟ ثم قال: ولا يلي ذي اللام ما قد نوفيا، ولا من الأفعال ما كرضيا. يعني لا يتبع هذه اللام ما كان منفيا. هذه اللام التي تكلمنا عنها الآن، الكلام كله سيكون عن اللام في هذا البيت والبيت السابق والبيت القادم وكذلك الذي بعده، يعني كم بيت تقريبا؟ 1 2 3 4 أبيات، هذه كلها تتكلم عن اللام متى تدخل ومتى لا تدخل. فبين لك الموضع الأول أنها تدخل على خبر إن المكسورة، واضح؟ قال: ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا، يعني لا تدخل لام المزحلقة على الفعل المنفي، فلا تقول إن الكتاب لما قرأته، أنت تريد أن تنفي القراءة، إن الكتاب لما قرأته، ما نافية. هل تدخل لام المزحلقة على ما النافية؟ لا، فلا يقال هذا. هذا معنى قوله ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا، أي من الأفعال المنفية. الموضع الثاني التي لا تدخل عليه اللام: ولا من الأفعال ما كرضيا، كذلك لا تدخل اللام على الأفعال التي تشبه الفعل رضيا. وما هو الفعل رضيا؟ الفعل رضيا رمز وإشارة إلى كل فعل ماض، إلى كل فعل ماض خلا من قد، كما سيتضح البيت القادم. إذن لا يقال إن زيدا لرضيا، إن زيدا لرضيا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لا تدخل اللام المزحلقة على الفعل الماضي المنفي الخالي عن قد. طيب، فإن دخلته قد، قال الناظم: وقد يليها مع قد، قد يليها، ولكنه كثيرا قليل. ماذا تفهم من هذا؟ كثيرا قليل، قليل، لأنه قال وقد، وقد إذا دخلت على المضارع تفيد القلة. إذن يقول إذا دخلت قد على الفعل الماضي جاز لك أن تدخل اللام ولكنه قليل. تقول مثلا: إن زيدا لقد رضي، ومثل عليه الناظم بقوله: كأن ذا لقد سما على العدا مستحوذا. هذا مثال، كل هذا مثال واحد. إن ذا، إن هذه العاملة، وذا اسمها، لقد سما، لقد سما، فأدخل، أدخل لام مزحلقة على إيش؟ على قد. لماذا على قد؟ مع وجود فعل ماضي وهو سما، سما يسمو سموا يعني ارتفع. كيف جاز دخول لام مزحلقة على الفعل الماضي؟ نقول هو في الحقيقة الذي سوغ له وجود قد، فأدخلنا اللام مزحلقة على قد، وقد دخلت على الفعل الماضي، فهذا جائز. إن زيدا لقد سما، إن زيدا لقد رضي، يجوز ولكنه على قلة. على العدا، العدا هم الأعداء، مستحوذا، مستحوذا حال، أي حال كونه مستحوذا عليهم. نعم. ثم قال وتصحب الواسطة معمول الخبر. ذكر في هذا البيت ثلاثة مواضع تدخل فيها اللام، معمول الخبر هذا واحد، والفصل هذا الثاني، واسما حل قبله الخبر هذا الثالث. ثلاثة مواضع تدخل عليها اللام المزحلقة بالإضافة إلى الموضع السابق الذي ذكرناه، أو المواضع السابقة التي ذكرناها. ما هو الموضع الأول؟ قال معمول الخبر. تقدم معنا هذا المصطلح أنه أحيانا يأتي خبر وهذا الخبر يكون عاملا، فإذا عمل صار له معمول، مثل تذكر في باب كان قلنا كان زيد آكلا طعامك، فطعامك هذا معمول، معمول لمن؟ لآكل، لأن آكل اسم فاعل يعمل عمل فعله. إذن يجوز لك أن تدخل اللام المزحلقة على معمول الخبر، تقول إن زيدا لطعامك آكل، إن زيدا لطعامك آكل، فتدخل لام المزحلقة على إيش؟ على معمول الخبر. فإن قلت لماذا أنت قلت إن زيدا لطعامك آكل ولم تقل إن زيدا آكل لطعامك، أليس هذا كان الواجب؟ نقول هذا منعه الناظم، الناظم يقول وتصحب الواسط، الواسط يعني المتوسط، وتصحب الواسطة معمول الخبر، يعني يجب أن يكون معمول الخبر أين؟ في الوسط، ثم تدخل عليه اللام. فيفهم من كلام الناظم أن معمول الخبر إن لم يكن في الوسط بأن كان في الأخير لا يصح، فلا يصح أن تقول إن زيدا آكل لطعامك، لا يجوز. هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني قال والفصل، يعني وتدخل اللام المزحلقة على ضمير الفصل، وضمير الفصل درسناه في شرح القطر، وعرفنا أنه سمي فصلا لأنه يفصل في القضية، بمعنى أنه إذا التبس عليك لا تدري هل هذا خبر أم وصف، مثل ما لو قلت زيد القائم، فهل القائم نعت لزيد؟ ونعت المرفوع مرفوع وتطابق معه تعريفا، زيد معرفة والقائم معرفة، فقد يلتبس، قد يقول قال القائم نعت لزيد، أم هو خبر لزيد لأن زيد مبتدأ، صح ولا لا؟ حصل التباس ولا لا؟ حصل اختلاف ونزاع والتباس، فيأتي هذا الضمير ويفصل في الأمر، لذلك قيل له ضمير الفصل. فتقول زيد هو القائم، فإذا قلت هو حينئذ قطعنا وجزمنا أن كلمة القائم ليس مستحيل أن تكون نعتا بل هي خبر. قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق، أين ضمير الفصل؟ هو هو. فالناظم يقول تدخل لام الابتداء أي اللام المزحلقة في مواضع، ومن تلك المواضع أنها تدخل على ضمير الفصل. الموضع الثالث في هذا البيت قال واسما حل قبله الخبر، إذا حل الخبر قبل الاسم لك أن تدخل اللام على الخبر، عفوا لك أن تدخل اللام على الاسم، إذا حل الخبر قبل الاسم، يعني حل يعني تقدم الخبر وتأخر الاسم أدخل اللام على الاسم، يجوز ذلك. مثلا تقول إن في الدار لزيدا، إن في الدار لكتابا، يجوز. قال تعالى إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة، عبرة اسم إن مؤخر منصوب، وفي ذلك خبر مقدم، وأدخلنا اللام على الاسم المتأخر، هذا معنى قول الناظم واسما حل قبله الخبر. وتلاحظ أن الخبر في الآية حل قبل الاسم. ثم قال ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها، إذا أدخلت ما على هذه الحروف فإن ما هذه تبطل العمل على كل هذه الحروف إلا ما سيستثنى. فإذا قلت إن زيدا قائم تعمل إن، صح؟ لكن إذا أدخلت ما على إن بطل عمل إن. فلو قلت إن ما إنما لا يجوز أن تقول زيدا، بطل ألغي عمل إن. من الذي ألغى العمل؟ ما. تسمى ما هذه ما الكافة، لأنها تكف إن وأخواتها عن العمل، فتقول إنما زيد قائم، لكنما زيد قائم، ليتما زيد قائم، لعلما زيد قائم، كأنما زيد قائم. كل أخوات إن إذا دخلت عليها ما أبطلت عملها. قال تعالى إنما الله إله واحد، الله لم يقل الله، يبطل العمل. قال الناظم وقد، يعني على قلة، وقد يبقى العمل، قد يبقى عملها مع دخول ما. قال كثير من العلماء يقصد الناظم أختا واحدة من أخوات إن، وهي ليت. ليت إذا دخلت عليها ما الأكثر أن تبطل العمل، ولكن قل على وجه القلة لغة عند بعض العرب يعملونها مع وجود ما الكافة، فيقولون ليتما زيدا قائم، والكثير ليتما زيد قائم. واضح هذا؟ ثم قال وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا. جائز لك أن ترفع اسما معطوفا، معطوف على ماذا؟ معطوف على منصوب إن. من منصوب إن؟ من منصوب إن؟ الاسم، ومرفوع إن الخبر. فيقول، وهذا من الغرائب، يجوز لك أن تعطف المرفوع على المنصوب بشرط بعد أن تستكمل، يعني بعد أن تستكمل إن اسمها وخبرها. وبالمثال يتضح المقال. لو قلت مثلا إن عثمان مبشر بالجنة، عثمان اسمها، مبشر خبرها، حلو. فإذا جئت باسم وأردت أن تعطف تقول إن عثمان مبشر بالجنة وعليا، ولو علي كان المفروض إذا عطفت علي على عثمان المعطوف على المنصوب إيش؟ منصوب. فكان الظاهر أن تقول إن عثمان مبشر بالجنة وعليا، لكن يقول هذا، يقول الناظم جائز، جائز يجوز لك أن ترفع، فتقول إن عثمان مبشر وعلي، وعلي هذا معطوف على على على عثمان، بشرط بعد أن تستكملا، يعني بعد أن يأخذ العامل الذي هو إن يأخذ خبره واسمه، يأخذ اسمه وخبره. فلا يصح أن تقول إن عثمان وعلي نعم مبشر أو مبشران. لماذا؟ لأن إلى الآن لم تستكمل إن خبرها. واضح هذا؟ إذن أولا يأتي العامل، ثم يأتي اسمه، ثم يأتي خبره، ثم تأتي بالاسم وتعطفه مرفوعا، هذا جائز. نعم. هل هذا واجب؟ لا، النظم يقول جائز وليس بواجب، بل الأصل أن تنصب. ثم قال وألحقت بإن لكن وأن. ألحق النحاة في هذا الحكم السابق، وهو جواز أن تعطف المرفوع على المنصوب بعد أن يستكمل الخبر، ألحق به اثنين، ألحق به لكن وألحق به أن، فصارت الأدوات كم؟ ثلاثة، التي يجوز لك أن تعطف فيها المرفوع على المنصوب، إن وأن ولكن. هذه الثلاثة لك أن تعطف المرفوع على المنصوب بعد أن يستكمل إيش؟ بعد أن تستكمل إن اسمها وخبرها. واضح؟ قال من دون ليت ولعل وكأن. أما هذه الثلاثة ليت ولعل وكأن، هذه لا يجوز لك فيها هذا الصنيع، لا يجوز لك أن تعطف فيها المرفوع على المنصوب. أما إن فقد مثلنا عليه، وأما أن فمثاله قوله تعالى في سورة التوبة، وهذه من أمثلة الشهيرة عند النحاة، أن الله بريء من المشركين وإيش ورسوله، لاحظ رسوله مرفوع مع أنه معطوف على من؟ لا، معطوف على الله، صح؟ وكان الظاهر أن يعطف المنصوب على المنصوب، فيقال أن الله بريء مشركين ورسوله، هذا هو الظاهر، لكنه هذا جائز، جائز. ومثال لكن تقول أسلم بلال لكن أمية كافر، أسلم بلال لكن أمية كافر وأخوه، وأخوه رفعت، ولا الأصل أن تقول نصب وأخاه. إذن صارت القسمة عادلة، ثلاثة يجوز فيها هذا العمل وثلاثة لا يجوز فيها هذا العمل، إن وأن وإن وأن ولكن يجوز، أما ليت ولعل وكأن لا يجوز، واضح هذا؟ ثم انتقل إلى مبحث جديد وهو ما حكم تخفيف هذه الأدوات إذا خففتها، هل تعمل أو لا تعمل؟ نحن نعرف أن إن مشددة وأن مشددة ولكن مشددة، فإذا خففت هل تعمل؟ فإذا قلت مثلا إن وأن ولكن، لكن بدون تشديد، هل تعمل تنصب الاسم وترفع الخبر أم لا تعمل؟ قال الناظم وخففت إن. إذن الفائدة الأولى يجوز لنا أن نخفف إن، فلك أن تقول في إن زيدا قائم، تقول إن زيد قائم، يخف تخفف إن، وسنعرف الآن تعمل وما تعمل. قال فقل العمل. يقول الناظم إذا خففت إن فقلت إن فإعمالك لإن قليل وإهمالك له كثير، فإيش تقول؟ إن زيد قائم، هذا كثير. أما قولك إن زيدا قائم هذا قليل، جائز ولكنه قليل. ثم نبه قال وتلزم اللام إذا ما تهمل، إذا أهملتها، إذا أهملتها وجب أن تدخل عليها اللام، فتقول إن زيد لقائم، إن زيد لقائم، فتكون إن مهملة وإن مخففة مهملة لا تعمل، وزيد مبتدأ وقائم خبر. طيب وهذه اللام، هذه اللام تسمى عندهم باللام الفارقة، فارقة عن من؟ يعني جيء بها للفرق بينها للفرق، هذه اللام تسمى باللام الفارقة حتى نفرق بين إن المثبتة وإن النافية، وهذا مهم جداً. أقول أنتم تعرفون أن درسنا سابقا في هذا الكتاب أن كلمة إن تأتي للنفي، صح ولا لا؟ درسناه في فصل خاص أحكام ما وإن ولا وإيش ولاتا، هذه الأربع المشبهات بمن؟ المشبهات بليس، درسناه في فصل خاص، قال فصل في إن في ما وإن ولا ولات المشبهات بليس، هذا عنوان الفصل. فإذا تأتي في اللغة العربية إن نافية، إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم سلطان بهذا، ليس عندكم سلطان بهذا، تمام. وتأتي إن مثبتة تفيد الإثبات، وهي إن المخففة من إن الثقيلة، صح ولا لا؟ تقول إن زيدا قائم، هذا إثبات من نفي، إثبات، فتخفف إن، تقول إن زيد قائم، تريد أن تثبت أم تنفي؟ تريد أن تثبت. طيب الآن حينما تقول أنت إن زيد قائم، قد يذهب ذهن السامع إلى أن إن هذه تفيد النفي وأنها إن النافية، واضح؟ فحتى لا يذهب ذهنك هناك جاءوا بعلامة تميز لك أن إن هذه مثبتة وليست نافية، ف فماذا نفعل؟ ندخل لام تسمى باللام الفارقة، ندخلها على الخبر، فنقول إن زيد لقائم. وهنا يعني اختلف النحاة في مسألة ليست بمهمة يعني كثيرا، وهي أنهم يقول يتساءلون، يقولون هل هذه اللام هي نفسها لام الابتداء المزحلقة وجيء بها لأجل الفرق، أم هذه لام خلقت جديدة ولام أخرى اسمها لام الفارقة؟ واضح؟ واضح الفرق بين الرأيين؟ لا، الرأي الأول يقولون هذه هي نفسها لام الابتداء جئنا بها لأجل الفرق، والثاني يقولون لا هذه لام جديدة اسمها لام الفارقة. طيب، وفي النهاية هي لام، المهم أن تدخلها. طيب متى ندخلها؟ إذا خشينا من أن يفهم السامع أننا قصدنا النفي وهي في الحقيقة للإثبات. طيب ماذا تفهم من هذا؟ نفهم من هذا أن الكلام إذا كان مفهوما وواضحا وجليا ولا يحتاج فيه السامع إلى اللام الفارقة، نأتي بها ولا لا نأتي باللام؟ لا تأتي باللام. لذلك قال الناظم وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتمدا. معنى هذا البيت أنه إذا كان المعنى واضحا عند السامع أنك تريد الإثبات ولا تريد النفي، فلا حاجة إلى أن تكثر الكلام وتأتي باللام، لأن العرب دقيقون جدا، العرب دقيقون جدا، فيستغنون عن حركة واحدة، عن حرف وعن شدة واحدة إذا كان لا فائدة منها. يقول ناظم وربما، أي وأحيانا يحصل، وربما استغني عنها، عنها يعني عن من؟ عن اللام، اللام الفارقة. وربما استغني عنها إن بدأ، أي إن ظهر مناطق، ناطق يعني متكلم، ناطق أراده، أي أراد المعنى معتمدا، أي معتمدا على فهم السامع وذكائه. وأضرب لكم مثالا، قال الشاعر إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة، إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة. الآن دعكم من البيت، الحق يخفى على صاحب البصيرة ولا لا يخفى؟ لا يخفى، صح ولا؟ إذن قوله إن، هذه الشاعر يريد بها الإثبات من النفي، الإثبات، والمعنى إن الحق لا يخفى على إنسان صاحب بصيرة، صح ولا؟ حينئذ لا يمكن أن يكون إن هنا للنفي، بل هي قطعا للإثبات. لذلك اعتمد الشاعر على ذكاء المستمع واستغنى عن اللام، فقال إن الحق خفف إن وأهمل عملها في الحق، جعله مرفوعا مبتدأ، وقال لا يخفى على ذي بصيرة، ولم يأتي باللام لأنه لا يحتاج إليه. واضح هذا؟ قال أيضا أحد الشعراء ونحن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن. الإنسان الشاعر يسب قبيلته أم يمدح قبيلته؟ قطعا هو يمدحه. فإذا قلت أنت أن قوله وإن مالك كانت كرام المعادن، أن إن هنا نافية، يصبح المعنى أن الشاعر ينفي الكرم عن قبيلته، وهذا لا يتصور. فقطعا هو يريد المدح، يريد أن يقول إن مالكا، أي قبيلة مالك، كانت كرام المعادن. وهذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أن قواعد النحو واللغة وهذا الذي ندرسه كله ليس عبثا، ليست القضية ضع ضمة وفتحة وكسرة وامش، أو قل فعل وفاعل وامش، لا، قضية هي ما هو المعنى، ما المقصود، ما المراد، ثم بعد ذلك يأتي النحو. النحو وضع لأجل ضبط المعاني حتى لا تلتبس المعاني. وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتمدة. ثم قال والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا. يقول الناظم الفعل إذا لم يكن من الأفعال الناسخة، ما هي الأفعال الناسخة؟ نحن عندنا ثلاثة نواسخ للمبتدأ والخبر، اثنان منها أفعال وواحدة حروف، صح؟ كان وخواته، وإن وخواته، وظن وخواته، ما الأفعال منها؟ ظن وكان. إذن يقول لك والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه، لا تلفيه يعني لا تجده، لا تجده غالبا موصولا بإن. إيش يعني هذا الكلام؟ باختصار يريد أن يقول إن هذه المخففة من الثقيلة غالبا إذا جاء بعدها فعل فاعلم أن هذا الفعل غالبا سيكون من الأفعال الناسخة، يعني سيكون إما من فعل من أخوات كان أو سيكون من أخوات ظن. قال تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، إن كانت هذا إثبات أن الصلاة كبيرة يعني ثقيلة ولا نفي، إثبات إثبات صح ولا؟ طيب إذن هي إن هنا هذه إن المخففة من الثقيلة، طيب هذه إن المخففة من الثقيلة لما جاء بعدها فعل ستجد أن هذا الفعل غالبا سيكون، لكن الناظم قال غالبا ليس دائما غالبا، إما سيكون من ظن أخواتها أو سيكون من كان أخواتها، وهنا كان من إيش؟ كان من أخواتها. مثال آخر قال تعالى وإن كادوا ليفتنونك، كاد من أفعال ناسخة ولا من أخو من أفعال ناسخة وهي تعمل عمل كان. هل يأتي فعل بعد إن المخففة ويكون غير ناسخ؟ مفهوم كلام الناظم أن هذا إيش؟ قليل، كقول العرب إن يزينك لنفسك، أو لنفسك. المهم أن إن دخلت على الفعل يزين، ويزين هذا ليس من الأفعال الناسخة، لا من كان ولا من ظن ولا من كاد. ثم قال وإن تخفف أن فاسمها استكن، انتقل الآن إلى تخفيف أن، فرغنا من إن انتقلنا إلى أن المفتوحة، هل تخفف؟ الجواب نعم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إذا خففت فهل تعمل؟ الجواب نعم تعمل. طيب المسألة الثالثة أين يكون اسمها؟ قال فاسمها استكن، يعني يكون ضميرا ضميرا مستكنا مستترا، وهذا الضمير هو ضمير الشأن، يكون ضمير الشأن محذوف مستتر. طيب وخبرها كيف يكون؟ قال والخبر اجعله أنت عبارة عن جملة، اجعله جملة، جملة فعلية اسمية مطلقا سواء فعلية أو اسمية، والخبر اجعل جملة من بعد أن، أي من بعد أن، أن التي خففت وصارت أن. طيب مثال ذلك إذا صارت القيود أو الأحكام تقريبا ثلاثة، أما اسمها فيجب أن يكون مستترا، أما خبرها فيجب أن يكون جملة اسمية أو فعلية. مثال ما اجتمع فيه الأمران قال الله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله، أن الحمد لله، وحركت إن بالكسر لأجل التقاء الساكنين. أين اسم أن في الآية؟ نعم ضمير الشأن محذوف وجوبا، تقديره وآخر دعواهم أنه هذا ضمير الشأن، ضمير الشأن كما درسنا في القطر توضيحه الجملة التي بعده، الكلام الذي بعده أنه ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. وهذا مما يتميز به ضمير الشأن عن باقي الضمائر، أن الضمير دائما يكون مرجعه ومفسره قبله، يعود على شيء قبله، هذا الضمير. أما ضمير الشأن لا يعود، يذهب إلى شيء بعده، واضح؟ وأين خبر أن؟ الجملة الإسمية الحمد لله رب العالمين، الجملة الإسمية في محل رفع خبر أن، في محل رفع خبر أن. وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر رجع الجملة من بعد أن. ثم قال وإن يكن فعلا، ماذا لو كان الخبر عبارة عن جملة فعلية مع أن المخففة. قال وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء، يعني كان لا يدل على الدعاء، ولم يكن تصريفه ممتنعا، يعني ليس فعلا، ما هو الفعل الذي لا يتصرف؟ ماذا يقال له عند النحو؟ أحسنت. إذن ولم يكن تصريفه ممتنعا يعني ليس فعلا جامدا وإنما هو فعل متصرف. طيب، فالأحسن الفصل. الأحسن لك أن تفصل بواحد من هذه الفواصل الأربع: قد أو نفي أو تنفيس أو لو. وقليل ذكر لو في كتب النحو، وقليل ذكر لو، أي قليل ذكر نو في كتب النحو. إذن نقول أن إذا خففتها فاجعل ضمير اسمها ضمير شأن محذوف، هذا عرفنا. ثم الخبر يجب أن يكون جملة، إذا كان جملة اسمية لا نحتاج إلى فاصل، وقد تقدم هذا في قوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، لا يجوز فاصل ولا نحتاج. أما إذا كان الخبر عبارة عن جملة فعلية ففيه تفصيل، ففيه تفصيل. إن كان الخبر جملة فعلية فيحتاج إلى فاصل من هذه الفواصل الأربعة، بشرط ألا يكون فعل دعاء ولا يكون فعلا جامدا. دعونا الآن من فعل الدعاء ودعونا من فعل جامد، دعونا على الأصل. نقول إذا خففت أن وجاء خبرها جملة فعلية فيجب على، فالأحسن، الناظم يقول فالأحسن، هذا رأيه هو، من النحويين من يرى وجوب الفصل، لكن الناظم يقول مستحب لا يجب. الفواصل أربعة: قد، قال تعالى ونعلم أن قد صدقتنا، أن مخففة من أن، أين اسمها؟ ضمير الشأن محذوف وجوبا. أين خبرها؟ جملة فعلية، وهي قوله صدقتنا، هذه هو الخبر الجملة الفعلية. طيب ماذا حصل؟ فصلنا بين الجملة الفعلية وبين أن بفاصل، وهو قوله قد. وهذا الفصل عند ابن مالك واجب أم مستحب؟ مستحب. الموضع الفاصل الثاني: أو نفي، أن تأتي بأداة من أدوات النفي وهي لا ولم ولن. مثلا قال تعالى أيحسب أن لم يره أحد، أن مخففة ثقيلة واسمها مستكن، وخبرها الجملة الفعلية يره أحد. وتلاحظ أننا فصلنا بين أن وبين الجملة الفعلية بفاصل وهو لم، هذا النفي. الثالث أن نفصل بحرف تنفيس، وحروف التنفيس اثنان: السين وسوف. نحو علم أن سيكون، وهذا يشكل على كثير من طلبة العلم، يقولون كيف قال أن سيكون؟ لماذا لم ينصب سيكون؟ هو يظن أن مصدرية ناصبة التي تدخل على الفعل المضارع وتنصبه، كقوله تعالى والذي أطمع أن يغفر، فيظن أن أن هذه مثل أن هذه، وفرق بينهم كبير، تلك تدخل على المضارع وتنصبه وهي مصدرية، أما هذه فهي تدخل أصلا على الجملة الاسمية، وهذه تنصب الاسم وترفع الخبر، هذه من أخوات إن. واضح الفرق بينهما؟ علم أن سيكون، إذن نقول أن هذه ليست مصدرية ناصبة، وإنما أن هذه مخففة من الثقيلة، أصلها أن وهي من أخوات إن، تنصب الاسم وترفع الخبر، واسمها مستكن وجوبا ضمير الشأن، وخبرها الجملة الفعلية سيكون منكم مرضى، هذه الجملة الفعلية هي خبر أن، وقد فصلنا بفاصل، وهذا الفاصل هو حرف التنفيس سين. واضح؟ لو، كقوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة، وأن لو استقاموا، واضح هذا، أن اسمها ضمير شأن مستتر، واستقاموا جملة فعلية خبر، وفصلنا بين أن واستقاموا بفاصل وهو لو. هذا إذا كان الخبر عبارة عن جملة فعلية. ثم نستثني حالتين لا تحتاج فيهما إلى دعاء. الحالة الأولى قال الناظم ولم يكن دعاء، يعني إذا كان الخبر الجملة الفعلية عبارة عن دعاء فلا تحتاج إلى فاصل. والموضع الثاني إذا كان الفعل جامدا. مثلا مثال الدعاء قوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها، في قراءة أن غضب الله عليها، أن اسمها مستكن تقديره أنه، وخبرها جملة فعلية غضب الله عليها، هذا الجملة الخبرية في محل رفع خبر أن. أين الفاصل؟ لا نحتاج. لماذا لا نحتاج؟ لأنها جملة لماذا نحتاج فاصل؟ أحسنت، لأنها جملة دعائية. قلنا قبل قليل إذا كانت الجملة الفعلية دعائية فلا تحتاج إلى فاصل. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني الفعل الجامد كقول تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، اسمها أنه، خبرها الجملة الفعلية ليس للإنسان إلا ما سعى، أين الفاصل؟ لا يحتاج. لماذا؟ لأن الفعل ليس عبارة عن فعل جامد، ليس له مضارع ولا أمر. ثم قال وخففت كأن، كذلك كأن يجوز تخفيفها، فتقول في كأن كأن كأن. طيب هل تعمل أو لا تعمل؟ وإذا عملت هل اسمها يكون موجودا أم يكون محذوفا؟ قال الناظم فنوي منصوبها، فنوي منصوبها يعني يقدر منصوبها، بمعنى يكون موجود ولا محذوف؟ محذوف. من العرب من يحذف الاسم نعم ويأتي بالخبر، ومن العرب قال وثابتا أيضا روي، وكذلك بعض العرب يعكس فيأتي باسمها منصوبا. مثال ذلك قول الشاعر كأنظبية كأنظبية كأنظبية، بالجر الآن ليس مهما، هو مجرور بالكاف وأن زائدة. طيب لكن الشاهد في كأنظبية، هنا ماذا حصل؟ ظبية إيش يكون عرابه؟ هو خبر كأن، وعمل ولا لم يعمل؟ عمل، وعمل ووجد، وجد اسمه. وقرئ كأن روي البيت كأن ظبية، كأن ظبية، فأين يكون اسم كأن؟ كأن ظبية، أيوة. لذلك الناظم إيش قال؟ فنوي منصوبها، فنقول اسمها محذوف، يعني التقدير يقال كأنها ظبية. واضح هذا؟ ثم قال رحمه الله لا التي لنفي الجنس، لا النافية للجنس معروفة لديكم لا تخفى عليكم، درسناه مرارا في أكثر من كتاب، وهي تنصب الاسم وترفع الخبر، شأنها في ذلك شأن إن وأخواتها، ولذلك ناسب أن يذكره بعد باب إن، لأنها تعمل نفس العمل. قال عمل إن اجعل للا، اجعل للا النافية للجنس عمل من؟ عمل إن وأخواتها، فانصب بها الاسم ورفع بها الخبر. قال في نكرة يعني في النكرات فقط، ولا تعملوا في المعارف، لا تعملوا في المعارف. مفردة جاءتك يعني كلمة لا، أو مكررة يعني أو كررت لا، سواء كررت لا أو لم تكرر لا فإنها يجوز لك أن تعمل بها. تقول مثلا في غير المكررة يعني المفردة، يقصد بالمفردة هنا يعني غير مكررة، مثل لا رجل في الدار، هذا مفردة، والمكررة لا رجل في الدار ولا امرأة، هذه مكررة، لا حول ولا قوة، هذه مكررة. إذن يريد أن يقول هي تعمل مفردة ومكررة، مستقلة ومكررة. عمل إن اجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، فتقول مثلا لا رجل في الدار، هذا مفردة، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه مكررة. ثم قال فانصب بها مضافا، هذا النوع الأول من أنواع اسم لا، اسم لا تقريبا على ثلاث أنواع سنسردها الآن. إما أن يكون مضافا، هذا الأول. قال أو مضارعة، هذا هو النوع الثاني، وهو أن يكون شبيها بالمضاف. قوله مضارع، المضارع في اللغة العربية هو الشبيه أو المشابه، فهو يريد أن يقول الشبيه بالمضاف. وقد درسنا في كتب سابقة ما معنى الشبيه بالمضاف، وهو غالبا يكون إما اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة ونحو ذلك. إذن هذا النوع الأول والثاني من أسماء لا. إذن فانصب بها، انصب معناه أن اسم لا سيكون هنا منصوبا، معناه سيكون منصوبا معربا ولا يكون مبنيا على الفتح، هذا معنى قوله فانصب. وننتبه أنه لم يقل افتح، قال انصب. النصب معناه معرب، والفتح معناه مبني. فإذا قال فانصب بها مضافا أو مضارعة، أي شبيه المضاف، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، يعني بعد ذلك تأتي باسم آخر ويكون ذاك الاسم الآخر مرفوعا على أنه ماذا؟ خبر للا. طيب، مثال الأول أن يكون مضافا، تقول لا طالب علم كسول. لا نافية للجنس، طالبة هذه اسم لا منصوب وعلى نصب الفتحة ومضاف وعلم مضاف إليه، وكسول هذا وبعد ذاك الخبر ذكر رافعة، هذا هو المقصود. كسول خبر لا مرفوع على مترفعه الضمة، واضح؟ هذا مثال إيش؟ المضاف. مثال المضارع المضاف، ما معنى مضارع المضاف؟ يعني الشبيه بالمضاف. تقول لا طالعا جبلا كسول، لا طالعا جبلا كسول. لا نافية الجنس، طالعا اسم لا منصوب وعلى نصب الفتحة، وفيه ضمير مستتر تقديره هو، لأنه اسم فاعل يعمل عمل فعله، من طلع يطلع فهو طالع. وجبلا لا، لا لو كان خبرا لكان مرفوعا، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة يكون مرفوع. لا طالعا جبلا كسول، جبلا، أحسنت، جبلا مفعول به، كسول خبر لا مرفوع عن رفع الضمة، واضح؟ ثم قال وركب المفردة. الآن انتقل إلى النوع الثالث. النوع الثالث من أنواع اسم لا، عرفنا النوع الأول أن يكون مضافا، النوع الثاني أن يكون شبيها بالمضاف، النوع الثالث أن يكون لا مضافا ولا شبيها بالمضاف. يعني إيش يكون مفرد؟ ما معنى مفرد في هذا الباب؟ معنى المفرد في هذا الباب يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. مثل إيش؟ لا رجل في الدار، لا رجل في الدار. فرجل هنا لا هو مضاف ولا هو شبيه المضاف. إذن إيش تصنيفه عند النحاة في هذا الباب؟ يقولون له مفرد. طيب المفرد هذا ما حكمه؟ منصوب يعني معرب أم مبني؟ أما المضاف والشبيه المضاف عرفنا أنهما إيش؟ المضاف والشبيه المضاف معربان أم مبنيان؟ معربان، فتنصبه بالفتحة. أما هذا ننظر ماذا يقول. قال وركب المفرد فاتحا، ما دام قال فاتحا يعني إيش يكون؟ مبني على الفتح. وتركبه معنى تركبه يعني تركبه مع لا وتجعله كالكلمة الواحدة، فيصير يشبه تركيبك للأعداد اللي بعد العشرة. اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، إلا تسعة عشر، هذا أعداد إيش؟ مركبة، صح؟ مبنية على فتح الجزئين، صح؟ نتعامل معهما على أنهما كلمة واحدة. كذلك هذا الآن تركب كلمة لا مع كلمة رجل ويصبحان كالكلمة الواحدة، فتقول قال وركب المفردة فاتحا، حال كونك فاتحا له. فتقول مثلا كقولك لا حول، لا حول، هذا مثال. ولك أن تكرر لا، فتقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، ثم تأتي بالخبر. واضح هذا؟ إذن عرفنا الآن النوع الثاني من أنواع اسمعه إن، أن يكون مفردا وحكمه أنه يبنى على الفتح، يبنى على ما ينصب به مضارعه، هذا الأحسن والأشمل، يبنى على ما ينصب به يبنى على ما ينصب به لو كان معربا. فإذا كان ينصب بالفتحة نبنيه على فتحة، إذا كان ينصب بالياء نبنيه على الياء، إذا كان ينصب بالكسرة مثل جمع مؤنث سالم نبنيه على الكسرة. فتقول لا رجل ولا رجلين ولا مسلمين ولا مسلمات، هكذا. ثم قال ولا حول ولا قوة. طيب عرفنا الآن حكم الأول، طيب ما حكم الثاني؟ الثاني كما رأيت الآن لك أن تركبه كما ركبت الأول، فتقول لا حول ولا قوة، فتركب الاثنين، تركبها مع من؟ مع لا، فيصيران كلمة واحدة. طيب قال والثاني جعل، الآن سيفصل في الثاني ويذكر لك الأوجه الجائزة كلها. قال والثاني جعل مرفوعا، فتقول إيش؟ يجوز أن تقول لا حول ولا قوة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أو منصوبا، فتقول لا حول ولا قوة. ننتبه الفرق بين المنصوب والمفتوح، منصوب يعني معرب منون، والمفتوح يعني مبني، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أو مركبا، وهذا الذي ذكرناه قبل قليل الذي نص عليه في النظم. فإيش نقول؟ لا حول ولا قوة، وهذا هو الشائع. كم وجه؟ ثلاثة. هذا متى تكون لك هذه الأوجه الثلاثة؟ إذا إيش كان الأول؟ الأول مبني على الفتح. طيب ثم قال وإن رفعت أولا لا تنصبا، يقول لك أن ترفع الأول، لك أن رفعته، ولكن إن رفعت الأول الذي هو من في المثال؟ حول. إذا رفعته فقلت لا حول، فتجوز لك كل الأوجه الثلاثة إلا واحد لا تأتي به، وهو النصب. قال وإن رفعت أولا وهو حول لا تنصبها، أي لا تنصب الثاني وهو قوة. فإذا ما الممنوع؟ الممنوع أن أقول لا حول ولا قوة، هذا لا يجوز. طيب والوجهان الثانيان يجوزان ولا لا؟ يجوز. فلك أن تقول لا حول ولا قوة، جائز ولا جائز؟ لا حول ولا قوة، جائز. لا حول ولا قوة، هذا هو الممنوع. واضح؟ طيب إذن صارت الأوجه الجائزة كم؟ كم المجموع؟ مجموع الأوجه الجائزة كلها على بعضها. أحسنت، خمسة. خمسة، ثلاثة إذا جعلت الأول مبني على الفتح، واثنان إذا جعلت الأول مرفوعا، المجموع خمسة. وكم وجه لا يجوز؟ وجه واحد وهو الذي ذكره هنا. ثم قال ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي، معنى البيت إذا جاءك نعت مفرد بعد اسم مبني، جاءك نعت مفرد، ما معنى مفرد؟ ليس مضافا ولا شبه مضاف. إذا جاءك نعت مفرد بعد اسم مبني، متى يبنى اسم لا؟ متى يبنى اسم لا؟ إذا كان مفردا، يعني معنى الكلام ليس من الحالة الأولى ولا الثانية، ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وإنما هو مفرد. فحينئذ إذا جاءك اسم مفرد وجاءك بعده نعت لهذا الاسم فيجوز لك هذه الأوجه. قال فافتح أو انصبا أو ارفع. مثلا تقول لا رجل ظريف عندنا، لا رجل ظريف عندنا، رجل اسم لا، عندنا خبر لا، ظريف هذا النعت، وهذا النعت مفرد ولا لا؟ مفرد، وجاء بعد اسم لا المبني، مبني على إيش؟ لا رجل مبني على الفتح. فالقاعدة تقول إذا جاءك نعت مفرد بعد اسم لا المبني جاز لك في ثلاث لغات، فلك أن تقول لا رجل ظريف، هذا واحد. اثنين لا رجل ظريفا، هذا الثاني. الثالث لا رجل ظريف. قال الناظم فافتح أو انصبا أو ارفع، كله جائز. تعدلي، تكون عادلا في ذلك لأنك وافقت العرب، تكملت بيت حشو، واضح هذا؟ وافتح هذا مسلط على مفردا، افتح مفردا، مفردا نعتا جاء بعد مبني، هذا معنى البيت، افتحه أو انصبه أو ارفعه. ثم قال وغير ما يلي. طيب إذا كان هذا النعت ليس مواليا للاسم، لم يأتي بعده مباشرة وإنما تأخر أو صار أو جاء فاصل بينهما، وغير المفرد، أو كان الاسم ليس مفردا، عفوا النعت ليس مفردا، يعني إما أن النعت لم يأتي بعد اسم لا مباشرة كما في مثال السابق لا رجل ظريف عندنا، هذه الصورة الأولى، أو أن النعت ليس بمفرد، فحينئذ ما حكمه؟ قال وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني. ذهبت منك الآن لغة واحدة وبقيت لغتان، وانصبه أو ارفع. إذن ألغى كم لغة؟ واحدة، وأبقى لك لغتين. فالممنوع البناء ويجوز لك النصب والرفع. مثال ذلك لو قلت لا يهودية عندنا مأمونا، لا يهودية عندنا مأمونا، يهودية اسم لا وعندنا خبرها، مأمونا هذا هو نعت من؟ نعت يهودي، لكن ماذا حصل؟ تأخر، لم يأتي بعده مباشرة. النظم يقول إذا تأخر تبطل لك لغة واحدة وتبقى لغتان، فلا يجوز لك البناء، لا يجوز أن تقول لا يهودية عندنا مأمونة، هذا لا يجوز. ويجوز لك اللغتان النصب والرفع، فتقول لا يهودية عندنا مأمونا أو لا يهودية عندنا مأمون، هذا جائز وهذا جائز. هذا مثال إذا كان النعت لم يأتي بعد المنعوت مباشرة، لم يأتي بعد اسم الله مباشرة. الصورة الثانية التي ذكرها الناظم إذا كان غير مفرد. كيف يعني غير مفرد؟ يعني إما أنه مضاف أو شبيه بالمضاف. مثال ذلك لو قلت لا قاصد حرم مسلما ممنوع، لا قاصد حرم مسلما ممنوع، لا نفي الجنس، قاصد اسمها وهو مضاف وحرم مضاف إليه، مسلما هذا محل الشاهد سنأتي عليه، ممنوع خبر لا. طيب مسلما الآن هذا نعت لقاصد، وقد ولي المنعوت ولم يليه، وليه، ولكن هذا المنعوت ليس اسما مفردا بل هو مضاف، نحن نقول مفرد ما ليس مضافا ولا شبيه مضاف، وهذا قاصد حرم مثل طالب علم، مضاف ومضاف إليه، حينئذ تبطل لغة واحدة وتبقى لك لغتان، فلا يجوز لك البناء، لا يجوز أن تقول لا قاصد حرم مسلما ممنوع، لا يجوز. ويجوز لك وجهان النصب والرفع، تقول لا قاصد حرم مسلما ممنوع، لا قاصد حرم مسلم ممنوع، جائز. واضح هذا؟ ثم قال والعطف إن لم تتكرر لا احكم له بما للنعت ذي الفصل انتمى. انتمى يعني انتسب. يقول المعطوف على اسم لا إذا لم تكن متكررة أحكم له بمثل الحكم الذي حكمت به في البيت الأخير. ما الحكم الذي أعطيناه في البيت الأخير الذي شرحناه قبل قليل؟ كم لغة أعطيت؟ أعطيت لغتين ومنعت لغة واحدة. هذا الحكم وهو أن تعطي لغتين وتمنع لغة، هذا اسحبه معك وأعطه للمعطوف على اسم لا إذا لم تكن لا مكررة. وهذا كلام يحتاج إلى مثال. مثال ذلك لو قلت لا أبا وابنا مثل إبراهيم وابنه، لا أبا وابنا مثل زيد وابنه مثلا، الشاهد في الاسم المعطوف، أين الاسم المعطوف؟ لا أبا وابنا، أين الاسم المعطوف؟ ابنا، الواو هذه واو عطف، وابنا المعطوف على أب. هذا الاسم المعطوف يجوز لك فيه لغتان ولا يجوز لك فيه لغة. لماذا؟ لأنه اسم معطوف ولم تتكرر معنا كلمة لا، وإنما جاءت لك مرة واحدة، فلك أن تقول لا أبا وابنا ويجوز لا أبا وابن، ولا يجوز لا أبا وابنا. نعم، هذا معنى قوله والعطف إن لم تتكرر لا أحكم له بمثل الحكم الذي حكمت به للنعت ذي الفصل، أي النعت المفصول عن منعوته، مثل ما مثلنا قبل قليل في لا يهودية عندنا مأمون أو مأمونا. نعم، انتمى أي انتسب، النعت المفصول يعني النعت المفصول عن منعوته. ثم قال وأعطي لا مع همزة استفهامي ما تستحق دون الاستفهامي، يعني إذا دخلت همزة الاستفهام فإنها لا تبطل عمل لا النافية للجنس، فنفس الحكم الذي قلناه وهو أنها ترفع تنصب الاسم وترفع الخبر يثبت لها حتى مع وجود همزة الاستفهام. فتقول مثلا، أنت تقول لا رجل موجود، صح؟ تنصب الاسم وترفع الخبر، كذلك إذا أدخلت همزة الاستفهام لا يتغير الحكم، فتقول ألا رجل موجود، الهمزة الاستفهام لا نافية الجنس، رجل اسمها موجود خبرها، تغير الإعراب؟ لا. إذن يريد أن يقول الناظم إن إدخال الهمزة لا يغير حكمها، واضح؟ وأعطي لا مع همزة استفهامي نفس الحكم الذي تستحقه هي دون الاستفهام، واضح؟ ثم قال ختم الباب وشاع في ذا الباب، أي باب لا النافية للجنس، انتشر بين العرب إسقاط الخبر، يسقطون الخبر ويكتفون بإيش؟ بالاسم. متى هذا يحصل يفعلونه؟ إذا المراد مع سقوطه ظهر، إذا كان المراد والمعنى والقصد واضحا للسامع مع سقوط من؟ مع سقوط الخبر. وهذا يدخل في جنس قول الناظم سابقا في باب المبتدأ وخبر وحذف ما يعلم جائز، يعني تقول لا بأس، لا نفي الجنس، بأس اسمها، أين الخبر؟ ساقط محذوف. لماذا سقط؟ لأنه معلوم لدى السامع، معروف أن القصد لا بأس عليك، واضح؟ كذلك نحن نقول في قول الله عز وجل قالوا لا ضير، لا نفي الجنس، ضير اسمها، أين الخبر؟ محذوف لأنه معلوم للسامع، تقدير لا ضير موجود أو لا ضير علينا. وهكذا تقول مثلا لا إشكال، تقدير لا إشكال موجود، تحذف الخبر. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.